السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مع تفسير آيات التي جاء فيها الأمثال، وكان من المفروض اليوم أن نقرأ تفسير قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فآثرت أن أؤجل الكلام عن هذه الآية، ومناسبة ذلك أن اليوم إن شاء الله تعالى سنسمع آيات كذلك فيها أمثال، فآثرت أن نقرأ تفسير شيئا منها حتى يعني إذا سمعناها اليوم الإنسان يستحضر ما استفاده من فوائد. أما هذه الآية فسنرجع إليها فيما بعد. إذن الآية التي بعد هذه في نفس السورة، يعني سورة البقرة، هي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله جل وعلا شبه في هذا المثل المنفق بالبادر، شبه المنفق يعني الذي ينفق في سبيل الله شبهه بالبادر، والنفقة في سبيله بالبذرة يعني بالحبة، شبه النفقة بالحبة يعني البذرة، والمنفق البادر. فإن من ينفق في أوجه الخير، في أوجه الخير والبر ابتغاء مرضات الله، ومن ذلك يعني النفقة في الجهاد في سبيله، هذا كالذي غيب في أرض طيبة زكية بذرة صالحة للنمو. يغيب يعني يدفنها، يغرسها، مش يدفنها، يغرسها، يغرس بذرة في الأرض الطيبة الزكية، فأخرجت 7 سنابل، هذه حبة واحدة تخرج 7 سنابل، وقد اشتملت كل واحدة منها على 100 حبة، وكل سنبلة فيها 100 حبة، يصير العدد 7 في 100، يعني 700 حبة، يعني حبة تعطي 700 حبة، فكانت النتيجة 700 حبة خرجت من حبة واحدة. فكذلك النفقة الطيبة، النفقة الطيبة التي يكون صاحبها فيها مخلصا وجهه لله جل وعلا، ينميها الله تبارك وتعالى لبادلها ويضاعف له أجرها 700 ضعف. الله عز وجل يضاعف للمنفق في سبيله 700 ضعف. و يعني جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني كل عمل، ومن الأعمال النفقة، هي عموما جميع الأعمال تضاعف، الأعمال تضاعف بحسب ما يكون في قلب صاحبها من خشوع وخضوع وذل لله عز وجل. وكذلك إذا عمل العمل على الوجه الصحيح فالله عز وجل يضاعف له العمل، ومنه النفقة. وهنا في الحديث قال: كل عمل، هنا قال كل عمل أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها. كذلك مثل قراءة القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهنا في الحديث قال: إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، أي أن الله تعالى يضاعف هذه المضاعفة إلى 700 وإلى أكثر من ذلك، وإلى أكثر من ذلك بحسب مشيئته. لذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء بحسب مشيئته جل وعلا، وذلك وفق ما تقتضيه حكمته، وفق ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. فإن المنفقين يتفاوتون إيمانا وإخلاصا، ماشي كاع اللي ينفق على نفس الدرجة من الإيمان ومن الإخلاص، فهم متفاوتون. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء، قد يضاعف لهذا 10، وقد يضاعف لهذا 100، وقد يضاعف لهذا 700، وقد يضاعف لهذا أكثر من ذلك كله. فالمنفقون متفاوتون في إيمانهم وإخلاصهم، وتتفاوت نفقاتهم كذلك بحسب حلها أو بحسب حلها ونفعها وشدة الحاجة إليها. كذلك النفقة إذا وضعتها في موضعها يكون فيها الأجر أكثر، كما نقول إحنا تحطها في بلاصتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة يعني الجوع، واحد كيتوكله وهو جيعان، ماشي كما كيتوكله وهو يعني في غنى عن الأكل، يعني ماشي كيف يكون جيعان يكون فيه الأجر أكثر، ستدخل عليه السرور أكثر. قال: ذا مسغبة أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة كما قال العلماء، يعني من شدة الفقر حتى إنه التصق بالتراب، جسمه بالتراب من شدة الفقر، أو مسكينا ذا متربة. فإذا وضعت هذه النفقة في حلها كما قال يكون فيها الأجر أكثر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني واحد أراد أن يفعل حسنة ولكن منعه مانع، ولولا ذلك المانع لفعلها. إن الله عز وجل بسبب نيته يؤتيه أجر تلك الحسنة كأنه فعلها، يعني لولا ذلك المانع لفعلها. قال: وإن هم بها فعملها، الآن أراد أن يفعلها وهم بها وفعلها حقا، في هذه الحالة كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700. إذا فعلها يكتبها 10 حسنات إلى 700 إلى آخر الحديث. قال: والله واسع عليم. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، أي إن الله تعالى واسع الفضل والعطاء. الله عز وجل واسع الفضل والعطاء. هنا الله عز وجل يعني لا يعامل المنفق بالعدل، والعدل المقصود به هنا يعني المقابلة، يعني كيف تدير حسنة عندك 10 حسنات، ولكن الله عز وجل يعني يجازي بفضله ومنه وكرمه، يعطي أكثر مما أنفقت. فالله سبحانه وتعالى واسع الفضل والعطاء، ولذا يضاعف لمن يشاء هذه المضاعفة أو يزيد عليها. فلا يستبعدن أحد ذلك الأجر الكريم أو يتوهم أن فيه مبالغة. ما يجيش واحد يقول لا بزاف، كيف يدير ينفق عيش يعطيها يعني كل هذا الأجر، الإنسان لا يستبعد ذلك. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء، يفعل ما يشاء وهو واسع العطاء كما قال هنا، ولا ينقصه العطاء مهما عظم، مهما عظم ومهما أعطى الله تبارك وتعالى فلا ينقصه ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى، يد الله ملأى لا يغيضها، لا يغيضها نفقة. يغيض معناه ينقص، غاض معناه ينقص، كما قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. وغيض الماء أي نقص. وقال: ويعلم ما تحمل الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما تنقص وما تزداد. فالله عز وجل يده ملأى لا يغيضها نفقة، إذا أنفق على عباده لا ينقص ذلك مما عنده تبارك وتعالى. سحاء الليل والنهار قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو ينفق على مخلوقاته ولم ينقص ذلك من ملكه شيء، فلا يتعاظمه. فالله واسع، واسع عليم، واسع العطاء وواسع الفضل، ولكن لا ينبغي أن يظن أو يظن أن سعة الله أو أن سعة عطائه سبحانه تقتضي حصول تلك الأجور لكل منفق. كما ذكرت الآن لا يعني ذلك أن كل منفق له كل هذا الأجر، فإنه عليم بمن هو مستحق للمضاعفة وبالقدر المضاعف. لهذا قال واسع عليم، عليم بمن يستحق أن يضاعف له 10 أو يضاعف له 100 أو 200 أو 700 أو أكثر من ذلك، فهو عليم بما هو أهل لهذا الأجر، ومن لا يستحقه فإن سعة كرمه تعالى لا تناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه. ويعني في هذه الآية فالإنفاق يعني تدل على أن الإنفاق في سبيل الله الله عز وجل يرده مضاعفا، وما دام الله يضاعفه فهو يزيد. الإنفاق من المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، كان يحسب بالكي ينفق ويتصدق الفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأرامل أو المحتاجين، يعني من تصدق أو في سبيل الله يعني في الجهاد أو في بناء المساجد أو دور القرآن أو الإنفاق على طلبة العلم وعلى من يعني في ينفق أمواله في باب الدعوة إلى الله، هذه كلها سبل للإنفاق في سبيل الله. فالذي يخرج من ماله ربما الإنسان يظهر أنه ينقص، فالله عز وجل يبين أن الأمر ليس كذلك. لذلك يعني لا تحزن ولا تخف على مالك، لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم، أنفقته في سبيل الله جل وعلا. إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد سبحانه وتعالى. إنه يعطي على قدر نية العبد وقدر إنفاقه، يعني كما ذكرت الأجر والمضاعفة يكون على حسب نية العبد. وهذه الآية تعالج قضية الشح والبخل، هذه الآية تعالج هذه القضية في النفس الإنسانية. فقد يكون عند الإنسان شيء زائد، كان عنده صالح بزيادة، قد يكون عند الإنسان شيء زائد وتشح به نفسه ويبخل، يخاف كان يمد من الشيء الزائد اللي عنده يعني من فضله مما فضل فينقص ذلك، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء. فالله عز وجل يبين أن ذلك لا ينقص. وهنا يعني قضية الإيمان هو أنفق لأنه سبحانه سيزيد، والحق سيعطيك مثل ما يعطيك من الأرض التي تزرعها. الأرض تدير فيها حبة تعطيك مضاعف، حبة واحدة تعطيك مضاعفة. أنت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ إذا أنت تدير حبة وتعطيك حبة ما درنا ولا تأكلها ولا تعود تردها. إذا فالأرض تعطيك مضاعفة. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله، الأرض مخلوقة تضاعف، الأرض تضاعف لك ما تعطيها، أفلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها؟ فالذي خلق الأرض وخلق الحبة يضاعف أكثر مما تتصور. وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك فما بالك بالله جل وعلا. إن الأرض الصماء بعناصرها تعطيك، إذن ما أخذت إذا ما أخذت كيلة من القمح من مخزنك، واحد يدي حفنة تاع قمح من المخزن تاعه يروح يغرس هذه الكيلة ليبذرها في الأرض، أيقال إنك أنقصت مخزنك بمقدار كيلة القمح؟ عندك مخزن وتدي حفنة أنت نقصت من المخزن تاعك؟ الظاهر نعم، ولكن النتيجة واش غادي تكون؟ غادي تزيد مضاعفة ومضاعفة. ما تقولش أنا لا ما نقلعش، غادي تكون نقلع غادي ينقص. فكذلك من المال اللي يكون عنده عقيدة، يكون عنده إيمان أن الله سبحانه وتعالى يخلف له ما أنفق بل أفضل مما أنفق، فالقضية قضية إيمان وقضية يقين، عنده يقين بالله عز وجل أنه إذا أخرج فلن ينقص ذلك من ماله شيء. لهذا أبو بكر الصديق أو قبله عمر رضي الله عنه يعني لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى النفقة قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فأتى فأتيت بشطر مالي، في النص على المال اللي عنده لأن عنده يقين أن الله عز وجل سيخلف له، فأتاه بشطر المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الآخر. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، مش النصف، كل المال، كل ما يملك. فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا هو اليقين. هذه ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب، وقر في قلبه قوة إيمان وقوة يقين، فهذه القوة تجعله يعمل. مش معناتها أن ما يصليش وما يصومش، لا، يكثر من الصيام ويكثر من الصلاة ويكثر من الصدقة بسبب قوة الإيمان واليقين الذي وقر في قلبه رضي الله عنه. إذن فالجواب لا ينقص، لا ينقص هذا المقدار من القمح، لأنك ستزرع بها وأنت تنتظر كم ستأتي من حبوب، وهذه أرض صماء مخلوقة لله. فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة 700، ألا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعاف ذلك؟ إذن هذا هو المثل المضروب في هذه الآية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم الآية التي فيها المثل هي آية بعدها بآيتين، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله، وراه المثل، هذا هو المثل الذي سيضربه الله عز وجل، قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل، عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن لما شرط في الإنفاق أن لا يتبع بالمن والأذى، يعني بعد آية قوله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، أو الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني الذي ينفق في سبيل الله في وجه الله ثم بعد ذلك لا يتبع هذا الإنفاق بالآذى وبالمن، هذاك اللي أعطيته ما تبقاش تمن عليه، غدوة ما تعصيش يدير، ربما ترى منه شيئا لا يعجبك تبقى تمن عليه، أنا أعطيتك وذاك النهار أعطيتك وأنت ما كان عندك والو وأنت ما كنت والو ولو كان ماشي أنا أعطيتك، هذا كله يبطل هذه الصدقة، يبطلها إبطالا، كما قال سبحانه في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بماذا؟ بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الذي ينفق رياء ابتداء عمله باطل لا يقبله الله عز وجل، الذي ينفق من أجل أن يقول الناس أنه جواد وأنه كريم وأنه سخي، هذا عمله باطل. فكذلك الذي ينفق ثم يتبع ما أنفق بالمن والأذى عمله باطل كالمنفق رياء. ثم ضرب الله له مثلا قال فمثله كمثل صفوان إلى آخر الآية. فلما شرط الله في الإنفاق أن لا يتبع بمن ولا أذى لم يكتفي بذلك، لولا الله عز وجل قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن بعد بين أنه من يفعل ذلك فعمله باطل أو نفقته باطلة، ونهى عن الإبطال بهما ليقوي اجتناب المؤمن لهما، باش المؤمن يجتنب المن والأذى، ولذلك نداهم بوصف الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي يحذر الله تعالى عباده من حبوط أجر ما يبذلونه صدقة في سبيله سبحانه. إن صدر منهم من أو أذى على أخذ الصدقة فيكون حالهم في هذه الحالة موافقا لحال المنافق الذي يبذل ماله لا لأجل الله. المنافق لا يعمل لله ولكن أعماله ظاهرة وفي قلبه أو قلبه خال من الإيمان. قال الذي يبذل ماله لأجل الله تعالى في ظاهر الأمر بينما ينوي في باطنه أن يري الناس صنعه ليحمدوه ويثنوا به عليه. هذه هي نية المرائي، وهم لا يدركون في واقع الأمر حقيقة أنه لا يؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر. الذي لا ينفق في وجه الله فهذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. لهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن قال فلا يطمع في نيل ما فيها من ثواب لقاء ما يقدمه في الدنيا من معروف. يوم القيامة لن ينال أي أجر لأن نفقته لم تكن لوجه الله تبارك وتعالى. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. أي إن قلب هذا المنافق الذي ينفق ماله رياء غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر حاله، لأن هنا عندنا المثل، المثل هو الشبه، بماذا شبهه الله عز وجل؟ حاله في صلابته وشدته وعدم الانتفاع به لعدم إيمانه وإخلاصه تشبه حال حجر أملس. الصفوان هو الحجرة الملساء، تيمومة كما قلت من شبهة التيمومة، يعني نعم صفاح، نعم هذا هو الصفوان. فقلب المنافق مثل هذا الصفوان من أي جهة؟ أولا من جهة الصلابة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ونفقة هذا المنافق تشبه ترابا يعلو هذا الحجر. تصور عندكم حجر، هذا النوع من الحجر، وفوق الحجر كان تراب، فالذي يأتي وينظر يظن أنها أرض فيها تراب صالحة للغرس والزراعة. ما يقول تشوف أرض تقول هذه الأرض وكان غرس فيها تمد، يعني ينتظر شيء، ولكن هي حجر فوقه تراب. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. شوفوا وش هو الوابل. إذن قال يظن من يراه أنها أرض طيبة صالحة للإنبات مثل ما يظن من يشاهد ظاهر حال المنافق. كما المنافق اللي تشوفه ينفق، أنت الظاهر يبان لك بلي هذا كريم وجواد وينفق وسيكون له الأجر. حال المنافق أن صدقته مبنية على أساس من الإيمان والإخلاص لله عز وجل فتثمر له حسنات، يعني تظن أن ذلك سيثمر له حسنات. وشبه الله تعالى تعرض التراب لمطر غزير هو الوابل. صفوان عليه تراب فأصابه وابل، الوابل هو المطر الغزير. هذه الحالة تكون حجرة وفوقها تراب ويجي المطر، وش يصير؟ فستغسل سيغسل هذا المطر كل الأحجار ويذهب التراب ولا يبقى شيء. لهذا قال فتركه صلدا، أي يعود كما كان، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالمطر هذا بالنسبة للمنافق هو ماذا؟ هو المن والآذى. المن والآذى صار لك المطر. هو ينفق أموال يظن أن هذه النفقة سيجدها يوم القيامة، فيأتي المن والأذى كما يأتي المطر على التراب فيذهبه فيذهب الحسنات، حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن فهنا المطر الغزير شديد الوقع شبهه الله بالمانع الذي أبطل صدقته وذهب بأثرها تماما، وكما أصبح الحجر في نهاية الأمر صلبا كما عهد من قبل، يعود للحجر كما كان وخاليا لا شيء عليه من تراب ولم يبقى أمل في إنبات نبات. فكذلك صدقات هذا المنافق تذهب هباء، تروح ما يبقى وله، لا تثمر شيئا من الحسنات وزيادة الإيمان، لأنه لا أصل له تؤسس عليه. ابتداء لم ينفق يعني بإخلاص، لأنه لو أنفق بإخلاص لما أتبع صدقته بالمن والأذى، ولا لها مقصد طيب تنتهي إليه، فكل ما قدمه مضمحل. فإذا كان يوم القيامة وجاء وقت حصاد الزرع وتلقي أجور العاملين، كيجي يوم القيامة وينتظر الحصاد كالذي يعني يغرس أو يغرس وينتظر الحصاد. نعم نعم لا، يعني تكفي أنه ينوي بها في قلبه، لا يشترط العبادات جميعها، لا يشترط فيها التلفظ بالنية، النية محلها القلب. إذن وظنوا أنهم سينتفعون بما قدموه يوم القيامة، ريقارع في الأجر الصدقة تاعه، لم يجدوا شيئا يحصدونه ولا أجرا يتلقونه، فقد اضمحل كل ما قدموه لأنه لم يكن لله تعالى. فلا تكونوا أيها المؤمنون كهؤلاء المنافقين فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم وأذاكم على من تصدقتم عليه. هذا هو معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. بماذا؟ بالمن والأذى. كمن؟ كالذي، كالمنافقين، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي رياء، كالذي ينفق ماله رئاء الناس وفي قلبه ليس عنده إيمان ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا مثله كمثل صفوان، وهي الحجارة عليها تراب، وهي مثلها بالحسنات. صفوان عليها تراب فأصابه وابل، وهو المانع الذي منع منها، فتركه صلدا، أي ترجع كما كانت، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، هذا يوم القيامة لا يجدون شيئا. والله لا يهدي القوم الكافرين، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق الكفار لقبول الحق وإصابته في نفقاتهم وغيرها، لأنهم للباطل مؤثرون، يؤثرون الباطل، وتركهم في ضلالهم يعمهون. قد انصرفوا عن طريق الحق إلى طرق الغواية، فصرف الله عز وجل قلوبهم عن الهداية. ثم يأتي بعد ذلك آية أخرى فيها مثل، ودائما في هذا الباب، يعني باب الصدقات، وهي قوله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، بربوة في قراءة بربوة، أصابها وابل فإن لم يصبها فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير، أو الله بما تعملون بصير. نعم. إذن في هذا المثل يقول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هنا ضرب الله تعالى مثلا لصنف آخر من المنفقين، لولا شفنا الصنف الأول هم الذين ينفقون أموالهم ثم يتبعون هذا الإنفاق بالمن والأذى. الآن هناك صنف آخر ضرب الله جل وعلا له مثلا، وهم المنفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. هؤلاء أنفقوا أموالهم صدقة في أوجه الخير والبر التي يحبها الله تعالى دون من أو أذن، وإنما طلبا لنيل الأجر، رضوان الله، لنيل رضوان الله عز وجل. وقد أقدموا صادقين على البذل من جهة أنفسهم، هم لم يحملهم أحد على ذلك، توحد ما سيفعل لهم باش ينفقون، حتى ينفقون تثبيتا من أنفسهم، مرضات، هنا ابتغاء مرضات الله، نية تحم هي إرضاء الله، وتثبيتا من أنفسهم، لم يجبرهم أحد على الإنفاق والقيام بذلك. فأنفقوا بعزائم قوية، يعني عزيمة قوية، متحققين وموقنين بوعد الله تعالى على إثباته المنفقين، عنده يقين أن الله عز وجل سيخلف له ذلك، يعني لا يأتيه الشيطان، فكما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يجي إذا أردت أن تنفق يعد لك كل شيء، عادي عندك أولادك شك توكلهم، تلبسهم، تشري صالحة الفلانية، إذا كانت عندك سيارة صالحة فلانية خصك تبدلها كذا، السكنة خصك تزيد كذا وكذا وكذا، يبدأ يصور لك كل ما تحتاجه حتى لا تنفق في سبيل الله. ولكن المؤمن ينفق بعزيمة قوية وبيقين وإيمان، كما قال تثبيتا من أنفسهم هنا موقنين بوعد الله على إثباته للمنفقين، فلا يتقاعسون ولا يترددون في الإنفاق ولا يشكون بوعد الله سبحانه وتعالى على الثواب، ما عندها الشك، متيقن أن الله جل وعلا سيثيبه كما ذكرنا في الآية التي قبلها. هذا حاله أو مثاله كيف يكون؟ مثله الله عز وجل قال كمثل ربوة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، أي إن نفقة أولئك المنفقين المخلصين الصادقين بوعد رب العالمين تشبه بستانا. هنا جنة معناه بستان، بستان غزير الأشجار والظلال تغطي ما فيه من كثرتها. مثله كمثل جنة بربوة، الربوة هو المكان المرتفع من الأرض، يعني عنده بستان في مكان مرتفع من الأرض، فكان خصيبا جدا لأنه لما ارتفع عن مجرى المسائل والأودية كانت أرضه أغلظ، فكان أحسن وأزكى ثمارا وغرسا. هذا الأرض اللي تكون مرتفعة عن الأودية وتكون معرضة للهواء ومعرضة للشمس عند طلوعها وعند استوائها وعند غروبها، فيكون ثمارها تكون معرضة للإعطاء أكثر. فالله عز وجل شبه المنفق إخلاصا يعني من عند نفسه كهذه الجنة، كما أنه يعني فيكون أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره، فكذلك وسقيه إنما يأتي من السماء، فإما أن يتعرض لمطر غزير، لهذا قال فأصابه وابل، والوابل هو المطر الغزير، فإما أن يتعرض للمطر الغزير، فهنا قال فأصابه وابل فآتت أكلها ضعفين، تعطيك بالضعف، يعني ضعف ما يمكن أن تعطيه، فيتضاعف إنتاج ثمره مرتين، مرتين الأصل ومثله معه، أو يصيبه مطر خفيف، وإن لم يصيبه مطر غزير فيصيبه مطر خفيف، لهذا قال فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو المطر الخفيف، فإنه يكفيه هذا المطر الخفيف ليؤتي ثماره مضاعفة بسبب كرم منبته وطيب مغرسه. فهذا الأرض الطيبة تربتها والمرتفعة والمتعرضة للشمس وللهواء، هذا المؤمن يكون مثلها حال إنفاقه في سبيل الله وعندما لا يتبع الإنفاق بالمن والأذى. فهذه الجنة لا يعدم منها حصول الخير بحال من الأحوال، فكذلك المؤمن المنفق يضاعف الله تعالى صدقته قلت أو كثرت، سواء كانت قليلة أو كثيرة فالله جل وعلا يضاعفها، فإذا كان قصده مرضاة الله عز وجل والتثبيت من نفسه فهي زاكية عند الله ونامية في جميع الأعمال. قال تعالى في آخر الآية والله بما تعملون بصير، أي إن ما تعملونه أيها الناس من الإنفاق وغيره فهو بمرأة من الله عز وجل، يعني الله تبارك وتعالى يرى ذلك كله فلا يخفى عليه، فإنه يرى ويعلم من المنفق من المنفق، يعلم الله عز وجل من المنفق بالمن والآلاء ومن المنفق ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه، فيحصي عليكم ذلك وغيره من أعمالكم حتى يجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لهذا قال في آخر الآية والله بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم وعليم بما في قلوبكم من نية الإنفاق إن كان لله وإن كان لغيره. والآية التي بعدها مما فيها مثل نقرأ تفسيرها غدا إن شاء الله، وهي قوله جل وعلا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وكذلك يبين الله لكم آياته الآيات لعلكم تتفكرون. فغدا إن شاء الله نقرأ تفسير هذه الآية وما هو المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الجنة والنخيل والإعصار والاحتراق والذرية، هذا كله نراه غدا إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، ولا تجعلنا من المرائين ومن الذين يتبعون ما أنفقوا منا أو أذى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.